بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالفتنة حيث قال: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، يسأل ويقال للرجل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قوله فإن الناس يمتحنون في قبورهم، الناس لا شك أنه لفظ عام، حينئذ يطلق على المؤمن ويطلق على الكافر وعلى المنافق، يشمل الصغير غير المكلف والمكلف. هل العموم على ظاهره؟ ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر، كما اختاره شيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء. حينئذ الذي يسأل: من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ هو المؤمن والفاسق والكافر، خلافا لابن عبد البر رحمه الله تعالى حيث قال: لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة، يعني خلاف الكافر. الكافر عند ابن عبد البر لا يسأل، لا يسأل. والكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. الظالمين هذا لفظ عام، فيشمل الفاسق ويشمل المؤمن ويشمل يشمل المنافق والكافر. وهذه الآية نزلت في فتنة القبر على جهة الخصوص، وهذا اللفظ ليس خاصا بالمسلم والمنافق بل هو عام. وفي البخاري: وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري بالواو، دل على أن الكافر حينئذ يسأل فيجيب لا أدري، كما أن المنافق يسأل فيجيب فيقول لا أدري، ورجحه أيضا ابن حجر. ويفيد أيضا إذن السؤال هنا يعم الكافر والمسلم والفاسق. وكذلك يفيد أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بهذه الأمة، لعموم الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما اختار ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيره، والآية عامة. وجزم به القرطبي رحمه الله تعالى، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل، حينئذ من دونها من باب أولى وأحرى، يكون بقياس الأولى. وأما حديث إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هذا خطاب للأمة لكن لا يلزم منه القصر والحصر، إنما خطاب للأمة، فهو خطاب لهذه الأمة ولا يدل على التخصيص. فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن غيرهم لا يفتن، إنما دلت النصوص على ماذا؟ على أن الفتنة تكون عامة لهذه الأمة وغيرها، فغيرهم كذلك يفتن. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ويضل الله الظالمين، هو عام حينئذ يكون في كل زمان ومكان. وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة، حيث قال: سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم فيها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا حينئذ اعتزلت الرسل وانتقم الله تعالى من هؤلاء المكذبين، يعني عوجلوا بالعذاب. وهذا لا يدل على ما ذكره رحمه الله تعالى بالأدلة عامة، وتوقف ابن عبد البر. إذن هذه الأمة تسأل ولا إشكال فيه، كما أن سائر الأمم قبل هذه الأمة كذلك تسأل، حينئذ السؤال عام لكل كافر ومؤمن ومنافق. ويستثنى مما تقدم من قوله الناس، جاءت النصوص دالة على أن بعض من يقبر لا يفتن، بمعنى أنه لا يسأل. هذه الأسئلة الثلاثة التي مرت معنا: أولا الأنبياء، هل النبي إذا قبر يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قل لا يأتي هذا، لا يأتي، حينئذ يكون مستثنا فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين: الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وجاءت النصوص دالة على أن الشهيد لا يسأل، والنبي أفضل من الشهيد. إذا من كان أفضل لا يسأل، وهذا استدلال واضح بين أن الأنبياء أفضل من الشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخرجه النسائي. فالشهيد لا يسأل، والنبي أفضل من الشهيد، فالنبي كذلك لا يسأل. إذا قوله الناس يكون عاما أراد به بعضهم. الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم، فيقال للميت: من نبيك؟ من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وخطاب هنا خطاب للأمة المرسلة إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيهم للقرينة السابقة، وإلا العصر ماذا؟ أن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكون النبي أفضل من الشهيد، والشهيد لا يسأل، دل على أن الأنبياء لا يسألون ولا يفتنون في قبورهم. ثانيا مما يستثنى الصديقون، فلا يسألون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء. فإذا صح الاستدلال فيما سبق بكون النبي أفضل من الشهيد والشهيد لا يسأل، حينئذ النبي لا يسأل، كذلك الصديق أفضل وأعلى مرتبة من الشهيد، حينئذ الشهيد لا يسأل، فكذلك من كان أعلى مرتبة منه. الصديقون لا يسألون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى. ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق صديق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو لسؤاله، وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة. والقياس هنا ظاهر، وهو أن الصديق أفضل من الشهيد، فإذا كان الشهيد لا يسأل فمن كان أفضل منه كذلك لا يسأل. أما الوجه الثاني فهذا محل نظر. ثالثا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، يعني الشهيد شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، هذا لا يسأل لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فهذا الذي قتل في المعركة هو مثله أو أولى منه، لا شك أن الشهيد أولى، الذي قتل فيه المعركة أولى أعلى درجة من المرابط، لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله إعلاء لكلمة الله وانتصارا لدينه، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمان. إذن الثالث الشهداء. رابعا المرابطون، فإنهم لا يفتنون. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجلي عليه رزقه، وأمن الفتان. هذا محل الشاهد. خامسا الصغار والمجانين، يعني غير المكلف، هل يسأل هل يفتن أو لا؟ قولان لي لأهل العلم. قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في عموم النصوص، فالصغير ولو كان رضيعا إذا مات يسأل، حينئذ دل النص العام على أنه يسأل. ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة، فإن حال الممات تخالف حال الحياة. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم يسألون، حينئذ يسألون، ولا نعترض ولا نقول كيف هم غير مكلفين، فإنما نقول سمعنا وأطعنا، فدل النص على أنهم يسألون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، وهذا يدل على أنه يمتحن. وإن كان الدعاء له بأن يعيذه الله من عذاب القبر لا يستلزم تحقق العذاب، وهو كذلك لا يستلزم أنه يعذب، لأنه إذا قيل أنه يعذب يعذب على ماذا؟ هو غير مكلف، لم يترك واجبا ولم يفعل محرما. نقول الدعاء برفع العذاب أو عدم العذاب لا يدل على أنه يحقق العذاب أو أنه مستحق لذاته العذاب، ولكن معناه أنه دعاء له بأن يجيب صوابا عند السؤال. وقال بعض أهل العلم إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون لعدم التكليف وليس لهم إلا الثواب، إن عملوا عملا صالحا يثابون عليهم. إذن على ذلك إذا سلمنا بهذا، والقول الأول مقدم أنهم يسألون لعموم الأدلة. وعلى من ذكره حينئذ خرج من قول المؤلف فإن الناس خرج خمسة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون، وهذه الأدلة واضحة في خروجهم. ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان، كذلك حينئذ هذا إذا سلمنا، وصاب أنهم لا يخرجون، ويكون عاما في من دون ذلك في كل مسلم ومنافق وكافر صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، فيعم من عدا من ذكر. قوله فإن الناس يفتنون في قبورهم، جمع قبر وهي مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، مراد ما هو، لأن ليس كل ميت يدفن، كذلك قد تأكل السباع، حينئذ نقول المراد هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الغالب، فأطلق القبور باعتبار أن الغالب أن الميت إذا مات يدفن، وأما إذا لم يدفن حينئذ هل يسأل أو لا يسأل؟ نقول نعم يسأل، وإذا كان كذلك فقوله في قبورهم هذا باعتبار الغالب. قوله في قبورهم جمع قبر وهي مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة سواء دفن الميت أو لا، حينئذ يكون عاما. فمن لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر، كيف؟ الله أعلم. كذلك نقول حينئذ سمعنا وطعنا، يضغط وينال ضغطة القبر وهو لم يدفن، نقول نعم النصوص دلت على ماذا؟ على ثبوت ذلك، فوجب الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر، فالقبر ليس مستلزما لي للعذاب، وعدم القبر حينئذ نقول ليس رافعا له لي للعذاب. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وهذا لا يدرك به بالعقل، لا يدرك به بالعقل، لأنه إذا أكلته السباع حينئذ صار ماذا؟ اختلط به بلحمه ودمه وخرج فضلة، ومع ذلك نقول يناله العذاب. لماذا؟ لأننا نسلم بهذه النصوص على ظواهرها، وأن ما أثبته الله تعالى وجب إثباته، وأما النظر في الكيفية فهذا ليس إلينا البتة. فسمي بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون، وأما غير المقبور فإنها حالات خاصة، فأطلق الاسم باعتبار الغالب. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر من ذلك لم يكن السؤال حتى يدفن، هكذا جاءت النصوص في ظاهرة. فإذا تأخر الميت عن دفنه سئل قل لا يسأل حتى ماذا؟ حتى يدفن في قبره، هذا إذا كان مما يقبرون. وقوله فيقال للرجل ظاهر اختصاص السؤال بالمكلف، وقلنا ماذا؟ الصواب أن غير المكلف كذلك يسأل، والصغير والمجنون حينئذ يكونان داخلين في السؤال. قوله فيقال للرجل إلى آخره أفاد أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية أو لا، من ربك، هكذا جاء النص، حينئذ إذا جاء النص بذلك حينئذ نقول السؤال يكون باللغة العربية، لأن بعض أهل العلم قال يكون بالسريانية نقول هذا يحتاج إلى دليل. أين الدليل؟ لو جاء لا إشكال فيه، لكن نقول إذا جاء الدليل سلم به، وإذا لم يأتي حينئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول من ربك، ويجيب ربي الله، حينئذ يكون السؤال والجواب باللغة العربية، والله أعلم بما شأنه المقبور إذا كان لا يجيد. إذن فيقال للرجل أفاد أن الجواب يكون باللغة العربية خلافا لما ذكر عن البلقين أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه، وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن، وكذلك عذاب القبر ونعيمه، والأدلة صريحة بذلك، بل حكى الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا على أن العذاب والنعيم إنما يكون على الروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة. وأفاد قول فيقولان له أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، لأن التثنية نص، وزعم بعضهم أنهم أربعة، وهذا لا دليل عليه لأنه قال فيقولان، والصحيح الأول الأدلة الصحيحة بذلك. وأفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة ولا يتكرر. وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. وأفاد استدل بعض أهل العلم بهذا النص السابق، وأما الكافر والمنافق أن التقليد لا يكون في الاعتقادات، ولذلك قال الشارح وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فحينئذ أوجبوا الدليل في المسائل الاعتقادية، وهذا ليس بالصواب، بل إجماع السلف على أنه لا يشترط الدليل في مسائل الاعتقاد كما هو الشأن في المسائل الفرعية. وأما هذا فجاء في النص فيقول الكافر والمنافق، حينئذ المنافق ليس بمسلم، وأما المسلم فهذا جاء السؤال على جهة العموم، حينئذ يشمل المقلد وغير المقلد. والصواب في هذه المسألة، والمقام لا يحتمل ذكر شيء منها، الصواب في هذه المسألة هل يكفي التقليد في الإيمان أو لا؟ الصواب أنه يكفي، وأن قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنه عام. فاسألوا أهل الذكر في ماذا؟ في الفروع فقط، لأن هذا تقليد فيه إحالة، بمعنى أن المقلد، بمعنى أن السائل مقلد للمسؤول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، فأحالهم إلى من؟ إلى أهل الذكر، وهذا هو عين التقليد، هذا هو عين التقليد، فاسألهم عن ماذا؟ أطلق، فيدل على العموم. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما بلغوا الدين ولم يشترطوا أن يكون من دخل في الإسلام أن يأخذ المسائل بالأدلة، بل بينوا أحكام الشرعية كما هي ولم يطالبوهم به بالأدلة، وهذا القول إنما هو دخيل على بعض أهل السنة والجماعة، وهو قول للمعتزلة أنه لا يكفي التقليد بل لابد من الجزم، والجزم لا يكون إلا عن دليل. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير السلف، حكى بعضهم الإجماع كالنووي وغيره، أنه لا يشترط الوقوف على الدليل، فالتقليد في باب الإيمان جائز ولا إشكال فيه وإيمانه صحيح. لماذا؟ لأن المطلوب في الإيمان هو الجزم، والجزم قد يكون بدليل وقد يكون بغير دليل، فلا إشكال فيه، وإنما نطالب العامة بماذا؟ أن يجزموا بهذا المعتقد، لأن الشك لا يكفي يكون ناقضا، فإذا كان أمكن الجزم عند عدم الدليل حينئذ لا يشترط الدليل. فالاستدلال بهذا الحديث وهو حجتهم أن الذم هنا إنما قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نقول من القائل؟ قال وأما الكافر والمنافق، إذن ليس هو المسلم، حينئذ لا يتأتى الاستدلال به على المسلمين. وفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لابن حزم، وقد سبقت إشارة إلى ذلك أن الروح ترد إليه، وأن التعلق هنا تعلق خاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن عند السؤال ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما المرتاب الشاك، وهذا لا يكون مؤمنا، المرتاب لا يكون مؤمنا البتة، بل لا يكون مسلما، فإنما هو شأن أهل النفاق. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعقا. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. عرفنا فيما سبق أنها نزلت في الفتنة بخصوصها، فنزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري رحمه الله تعالى: يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا، وفي الآخرة عند المسألة. في الآخرة عند المسألة، لأن التقسيم هنا التثبيت نوعان: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بماذا؟ بتمسك بالإيمان إلى أن يموت. قال: وفي الآخرة. والمراد بالآخرة هنا البرزخ، بمعنى ماذا؟ أنه إذا سئل حينئذ يجيب صوابا ولا يخطئ الجواب. قوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة. يعني قلنا ماذا؟ الحجة هنا نعممها، بمعنى أن الحجة في حق المقلد قد يكون بكتاب وقد يكون بعالم، لأن الله تعالى أوجب على من لا يعلم، من لا يعرف، أوجب عليه ماذا؟ أن يسأل أهل العلم، وهذه حجة في حقه. فتثبت الأحكام به أو لا؟ قل نعم تثبت الأحكام. فإذا سأل العامي عالما يوثق في علمه فقال حرام، وجب عليه أن يطيع، بس كذلك اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، مراد بهم العلماء اصاله، حينئذ وجب ان يطيع العالم في كون هذا شيء حرام، ولم يلزم العالم ان يذكر الدليل على ذلك، ولم يلزم السائل ان يطلب الدليل على ذلك، لانه لو طلب لن يفهم ما علاقه التحريم بماذا؟ بالدليل. لا يعرف هذا ناهي، لا يعرف لا ناهي اصلا، ولا يعرف انها تدخل على الفعل المضارع، هذا الاصل فيه، وأن النهي يقتضي التحريم، وما المراد بالتحريم، ومتى نحكم عليه بأن القرينة صارفة أو ليست بصارفة، هذا لا يفقهه بعض طلاب العلم فضلا عن العامة. حينئذ لا يطلب من العام أن يسأل عن الدليل، ولو ذكر له الدليل لن يفهمه على وجهه. إذن الحجة تحصل له بماذا؟ بكونه يسأل عالما بشرط أن يوثق في علمه ودينه، حينئذ نقول لزمه بل وجب عليه الامتثال، وهذه حجة في حقه. إذن بالقول الثابت أي القول الذي ثبت عندهم به بالحجة، إما بالنص وإما بالعالم الذي تقام به الحجة. والقول الثابت هو كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، قد تأتيه المصائب فيثبت على كلمة التوحيد، لا يتزلزل، لا يترك دينه وإيمانه، لا يتنازل عن أصول دينه، وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا. وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر ثباته في الدنيا، على قدر تمسكه بدينه في الدنيا قوة وضعفا، يكون الجواب في البرزخ ويكون كذلك في المحشر. فمن ضعف هنا ضعف هناك، ومن قوي هنا قوي هناك. ولذلك قال: المرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. فيقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك، أي معبودي الله. والإسلام ديني عندما يقال له ما دينك، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي عندما يقال له من نبيك، وحينئذ يكون الجواب صوابا وافق ما جاءت به الشريعة. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا على الجنة. هذا في من أصاب الجواب. وأما الكافر فيصرح، يعني إذا سئل من ربك حينئذ يصرح فيقول معبودي كذا من الأوثان، هذا ظاهر النصوص، عبد كذا وكذا من المعبودات وغيرها. وهذا معنى قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا سئل المؤمن من ربك قال الله، فإذا سئل الكافر والمشرك من ربك قال الصنم كذا وكذا، حينئذ نسمي ما ذكرهم. قوله أما المرتاب أي الشاك والمنافق، هذا الذي جاء في حديث البراء، أما المرتاب وهو المنافق، أما الكافر وهذا واضح إن شاء الله، وأما المرتاب أي الشاك والمنافق. الشاك لا يكون مسلما البتة، من شك في إيمانه زال إيمانه، زال إيمانه، لأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا كان مع الجزم، وهذا ممكن أن يكون في حق العامة بلا دليل شرعي، يعني لا يشترط أن يطلب الدليل على ذلك، بل الجزم كاف. وأما المرتاب فيقول ها ها هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة آه، وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا لم يلد الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه، فإيمانه قول فقط، ولم يخالط الإيمان قلبه، ولا يلزم من ذلك أن يكون عامة الناس كذلك، لأن هذا قل سمعت الناس هكذا يعني وافق الناس، فدينه مع الناس، لكن الذي يأخذ دينه عن أهل العلم عاميا كان أو غيره، حينئذ لا يقال بأنه يقال سمع الناس فقال مثل ما قال الناس، إلا إذا كان شأن بعض الناس كذلك، حينئذ الحكم واحد. قال فيضرب بمرزبة من حديد، يضرب يعني من؟ الذي لم يجب ها ها سمعت الناس، حينئذ تأتيه العقوبة في القبر، أي الذي لم يجب سواء كان الكافر أو المنافق، والضارب له الملكان، هذا ظاهر النص، يسأل فلا يجيب فيضرب، وليس ثم إلا الملكان، والضارب له الملكان اللذان يسألانه بمرزبة من حديد. قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي للحداد، يعني من حديد، الله أعلم بكيفيتها. قال فيصيح صيحة أي صياحا مسموعا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يسمعها كل شيء يعني مما حوله، مما يسمع صوته، ليس يضرب هكذا في مكة فيسمعه الذي في الغرب، لا ليس هذا المراد، وإنما لو كان حيا وصرخ لسمعه من كان ممكن الإسماع له كذلك، وليس المراد كل شيء على وجه الأرض، هذا لا يتأتى، يسمعها كل شيء، وجاء النص بذلك، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، كل شيء هذا عام أراد به الخصوص كقوله وأوتيت من كل شيء، مما حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا، ليس هذا المراد، إلا الإنسان، فلا يسمع هذا الصياح لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، رواه مسلم، ولكن خشي ماذا؟ ألا تدافنوا. وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، من يليه يعني من كان قريبا، بحيث لو كان هذا حيا لسمعه من سمعه، أما الذي لا يمكنه هذا ليس داخلا في النص. إذن فيصيح صيحة يسمعها من يليه، هو هذا القيد الذي ذكرناه، غير الثقلين، استثنى الثقلين هما الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض، انتهى من فتح الباري. قوله ولو سمع الإنسان لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه، وهذه اللفظة ليست بالحديث، نما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لعله وقف على حديث فيه شيء من الضعف، لكن الحديث المشهور ليس فيه لصعق أو لصعق. ثم بعد هذه الفتنة السؤال والجواب على ما مر، إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم لمن أجاب صوابا، وإما عذاب لمن لم يجب ولم يوفق للصواب. وثم هنا لمطلق الترتيب لا للتراخي، لا للتراخي، لماذا؟ لأن العذاب والنعيم على الفور، يجيب صوابا فينعم مباشرة، ليس ثم تراخي، وكذلك يجيب خطأ لا يوفق للصواب، حينئذ العذاب يكون مباشرة، ليس ثم مهلة بين العذاب وبين الإجابة. ثم هنا لمطلق الترتيب لا للتراخي، لأن العذاب أو النعيم على الفور كما سبق، إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة مباشرة، إذن عذاب مباشرة. ومن أصاب الجواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره كما قال قتادة ذكر لنا. والمراد أنه لابد من أحد الأمرين، إما عذاب وإما نعيم، إما نعيم وإما عذاب. ولا شك أن قوله وإما عذاب هذا يشمل الكافر ويشمل المؤمن الموحد كذلك. أما الكافر عذابه دائم، وأما المؤمن الذي كتب الله تعالى عليه أن يعذب في قبره حينئذ عذابه إلى أمد وليس إلى الأبد، ففرق بين النوعين. لأن من أجاب حينئذ أجاب ووفق للصواب نعيم، ولا شك أنه على الفور إلى أن تقوم الساعة. الإشكال في قوله وإما عذاب، العذاب قد يكون أبديا وذلك لمن لم يجب وكان كافرا، وأما من عنده نقص من أهل الإيمان وعذبه الله تعالى في قبره وقد يعذب، عذاب القبر ليس خاصا بالكافرين بل يشمل كذلك الموحد الفاسق الذي كتب الله تعالى عليه العذاب، لكن عذابه ليس أبديا، قد يكون وقد لا يكون، على حسب ماذا؟ على حسب جرمه. قال هنا ولا يفهم منه دوام العذاب، قول إما عذاب لا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين، قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن إلى أن تقوم الساعة فيعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم إذا قامت الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على ذلك على ماذا؟ على أن العذاب سرمدي هنا دائم أبدي، وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، يعني إلى أن تقوم الساعة يكون العذاب ماذا؟ سرمديا. رواه أحمد في بعض طرق. النوع الثاني أن يكون العذاب إلى مدة ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. إن قلنا بأن ثواب الحج هذا يصير، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان ثواب الحج فريضة، حينئذ إذا لم يحج جاز أن يحج عنه بالنيابة، وأما إذا حج فالأصح أنه لا يسرع أصلا، لا نيابة في الحج والعمرة النفلين على الصواب. إن كان كثير من الفقهاء المتأخرين فتحوا الباب في ذلك فيرون أن العمرة مطلقة وأن الحج مطلق كذلك، والصواب أنه لا يكون إلا في الفرض، هذا الذي جاء التنصيص عليه، وذكر ذلك ابن القيم في تهذيب السنن أنه لم يرد نص إلا في الفريضة، إلا في الفريضة. حينئذ الأصل ما هو؟ الأصل هو المنع، لذلك لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يتلو القرآن أحد عن أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل. جاء النص باستثناء فريضة الحج، جاء النص باستثناء فريضة الحج، حينئذ نقول هل يقاس عليه النفل؟ الجواب لا، إذ فرق بين النفل والفرض، والفرض هذا ركن من أركان الدين لا يتم الإسلام إلا به، حينئذ نقول لا يصح قياس النفل على الفرض. إذن لعدم الدليل هذا أولا وهو الأصل، ثم إن قيل بأنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل قلنا لا يصح، لأن هذا قياس ويحتاج إلى ماذا؟ إلى علة جامعة. أين العلة الجامعة؟ لا يوجد، لأن الفرض له وزنه في الشرع، وهذا ندب لو تركه عمدا لا يضر، والأصل قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فكل اعتمار شخص عن شخص فالأصل أنه لا يصح إلا إذا كان فرضا على القول بأن العمرة تجب في العمر مرة. ثم ذكر ابن القيم فائدة أخرى وهي أن الذي يشرع أن يحج عنه فرضا من لم يتمكن من الحج، بأن يكون كبيرا في السن ففرض الحج كما جاءت النصوص في ذلك، أو أسلم دخل في الإسلام كبيرا، أو تاب من جرمه وفسقه كبيرا فلم يستطع، حينئذ هذا فاته الزمن، هذا الذي يسر. وأما الذي يتمكن من الحج ويؤجل إلى أن يفوته السن فلا يستطيع، يرى ابن القيم أن هذا لا يشرع أن يحج عنه، وهذا موافق لي للأصول. إذن قال هنا ماذا؟ أو ثواب حج على ما شاء عند الفقهاء. إذن النوع الثاني أن يكون العذاب إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة، فقد يعذب ثم يخفف عنه بسبب شرعي كالصدقة والدعاء والاستغفار، والصدقة مجمع عليها وكذلك الدعاء، وما عداه فالأصل فيه به المنع. وأما إهداء الثواب هذا من البدع، هذا من البدع. وللقبر ضمة لا ينجو منها أحد، قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، والله أعلم بكيفيتها. قال قول المصنف رحمه الله تعالى: قوله إلى أن تقوم الساعة الكبرى، إما نعيم وإما عذاب. عرفنا أن قوله نعيم إلى أن تقوم الساعة الكبرى ولا إشكال فيه، وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى، نقول هذا في الكافر نعم، وأما في المؤمن فهذا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يمكثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين بعدما ينفخ بالصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. ومع كون ماكثين في قبورهم فأرواح المؤمنين مقرها الجنة وأرواح الكافرين مقرها النار، مع كون فيه في قبورهم، كيف يكون ذلك؟ الله أعلم، لأن نقول هم يعذبون في قبورهم ومع ذلك أرواحهم في النار، وكذلك أرواح المؤمنين في الجنة ومع ذلك هم منعمون فيه في القبر في البرزخ، حينئذ نثبت هذا وذاك، والعقل لا يدرك شيئا مما يتعلق به بالكيفية. قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، إذا يكون في ماذا؟ في الجنة. رواه أحمد والنسائي بن ماجه، وجاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، ودل على أن أرواح الشهداء في الجنة، مستقرها الجنة، ومقر أرواح الكفار النار. وكيفية هذه الأمور لا نعلمها. وقوله الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى، وهو الموت كما سبق فيما مضى. قال القائل: خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي. قال القرطبي رحمه الله تعالى: القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم، كما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال: يخرجون من الأجداث سراعا. وروى مسلم في صحيح مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم من رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال ابن عمر: يقومون مئة سنة. وسكت المؤلف رحمه الله تعالى عن ماذا؟ عن أشراط الساعة، فلم يذكرها، لأنه يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر. فأما أشراط الساعة ما هي إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة، سواء كانت كبرى أو صغرى، ليستعد لها من يستعد. وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا، والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخر، إن كانت هي من الأمور الغيبية التي أشار إليها القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. السفارين ذكر ذلك، وغيره كالطحاوي ذكروا شيئا مما يتعلق به بأشراط الساعة، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى سقطها رأسا لأنه لا علاقة لها به باليوم الآخر، إنما أراد اليوم الآخر وما بعده. فاليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، كذلك ركن من أركان إيمان الستة. أما شرط الساعة فليست كذلك. قال رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح إلى الأجسام إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قال فتعاد، فعاطفة تفيد الترتيب، تعاد الأرواح إلى الأجساد، ويكون بعد النفخة الثانية في الصور، يكون بعد النفخة الثانية في الصور، وذلك بعد أن فارقتها بالموت، يعني فارقت الأرواح الأجساد. وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين السؤال، سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وقلنا ذلك هذا ماذا؟ تعلق سادس به، تعلق الروح به بالبدن، يكون يوم القيامة لأن له شأن آخر. وذلك حين ينفخ إسرافيل على ما شاع من اسمه في الصور نفخة البعث والنشور، وإذا أطلق النفخ بالصور صرف إلى هذه النفخة. قال تعالى: ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أجداث يعني قبور ينسلون. وإذا أطلق النفخ بالصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح، وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله تعالى، كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث. الروح مخلوقة، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، من أئمة السلف، حينئذ ليست قديمة وإنما هي مبدعة محدثة مخلوقة مسبوقة بعدم، فدل ذلك على أنها ليست قديمة. ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، هذا وصف لهم. وذكر الوصف العام للدليل على ماذا؟ على أن من أسباب كفرهم هو هذا الزعم. نحن نقول ماذا؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كونهم لا يبعثون هذا كفر. ما الذي دل عليه؟ دل عليه الإتيان بالصلة مع الموصول. زعم الذين كفروا، أهل البيان يقولون ماذا؟ زعم الكفار. إذا أردت أن تبين أن ما بعد قولك الكفار علة في الوصف ترجع إلى ماذا؟ إلى الموصول مع صلته. ما الفرق بين قال الذين كفروا، زعم الذين كفروا، زعم الكفار؟ الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. أولا، زعم الكفار هذا إسناد إلى الأشخاص، ثم ألا يبعثوا لا أثر له في الكفر. لكن إذا قلت زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قولهم ألا يبعثوا هو من أسباب كفرهم، يعني ما حصل لهم الكفر إلا بأسباب، ومنها إنكار البعث. فدلت الآية على أن من أنكر البعث يكون كافرا، واضح هذا؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. استدل بها أهل العلم على كفر من أنكر البعث، وذلك للوجه الاستدلال الذي ذكرناه. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، كل منهما بمعنى آخر، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. هذا الأصل فيه. يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه، نشر الميت وبعث الميت بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعته، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. البدن يتفرق وبعد ذلك يجمع، ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا فيه ما فتعاد الأرواح إلى الأجساد فيه دليل على ماذا؟ على أن الأرواح لا تدخل أماكنها وهي الأجساد إلا بعد تمامها، فيتم أولا بناء وإعادة الجسد كاملا، ثم بعد ذلك تدخل الروح فيه، تدخل الروح فيه. ولذلك قالوا المراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وأدلة ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، لا فرق به بذلك، بل هو إجماع أهل الملل، وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقول سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والضياء في المختارة وابن مردوي والبهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده، قديم، ففته بيده يعني كاد أن يذبل، فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. الآيات هذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل البتة، فيجب الإيمان به واعتقاده، وأما من أنكره فهو كافر مرتد عن الإسلام. وأما النفخ بالصور فينفخ فيه ثلاث نفخات، وقيل نفختان والأصح ثلاث: نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم. قال سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، هذه نفخة الفزع أي رجوع ومرد. وقال تعالى: ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة، هذه النفخة الأولى نفخة الفزع أول ما يكون. والنفخة الثانية نفخة الصعق الموت، وفيها هلاك كل شيء، يهلك يعني يموت يفنى. قال تعالى: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الصعق بالموت، فهي نفخة يموت منها من سمعها، وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء إلا من شاء الله متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيره. نفخة الثالثة نفخة البعث والنشور. إذن نفخة الفزع ونفخة الصعق يعني الموت، ثم بعد ذلك نفخة البعث، وإذا أطلقت النفخة حملت على الثالثة. نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون كما مر. وقال: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وما الصور؟ قال: قرن عظيم، إن عظم داره فيه كعرض السماء والأرض، داره يعني الفتحة، فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. لكن الحديث فيه ضعف، ولو صح لكان فيصلا فيه في المقام، ضعف الحافظ الفتح كما مر، لكن ظاهر القرآن يدل عليه كما سبق، يعني الآيات إذا جمعت فهم منها أن النفخات ثلاث. أما هذا الحديث ففيه ضعف، وقال كثير من أهل العلم هما نفختان ليس الثلاث. ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق، طويلة يعني جمع بين النفختين، نفخة واحدة أولها فزع يحصل الفزع وآخرها يحصل بها الصعق، لكن كما ذكرنا ما سبق يدل على أن ظاهر القرآن هو أنها ثلاث. ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق. وسدل بما راه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينفخ بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي جهة عنقه. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. دل على ماذا؟ على أن الأول يكون بالفزع والثاني آخرها يكون به بالصعق. هذا دليل على أن الفزع يتبعه صعق، لكن لا يدل على أن هي عينها، لا يدل على أنها هي عينها، والقول الأول أظهر. وبين نفخة الصعق ونفخة البعث مدة زمانية، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. بين النفختين يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، قال: بين النفختين 40. قالوا له: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني امتنعت. عن ماذا؟ عن أتكلم. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت، يعني أن أقول ما ليس لي به علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 فسكت، وهذا محتمل أن يكون 40 سنة، شهرا، يوما إلى آخره. فلما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل، حينئذ قال أبو هريرة: أبيت. هذه طريقة السلف في مثل هذه المواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين ويحدد 40، ثم قال: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. وفي قول المؤلف إلى الأجساد كما ذكرنا إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخ بالصور فأعيدت الأرواح إلى أجسادها، وهو الظاهر أن الجسد يتم أولا ثم بعد ذلك تعاد الروح إليه. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، تعاد من العود والرجوع، بل هو إعادة لمزال وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام يكون رميما، يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده ظاهر النصوص، يعني كتاب والسنة. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأه، وهذا نص واضح بين. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، إذن هنا إعادة وليس بخلق جديد، فالكل على الله هين. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ودل الكتاب على أن هذا من باب الإعادة وليس خلقا جديدا للأجساد. وأما في السنة ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. الحديث: فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم، إنكم محشورون، إذن أنتم المخاطبون، ستعودون بعد أن تكونوا عظاما ترابا، أن يكون العظام رميما وأن يكون البدن حينئذ ترابا، إنكم تحشرون أو محشورون إلى الله، فدل على أن الخطاب للناس، فبأعينهم يعادون، فالناس هم الذين يحشرون ليس سواهم، فالبعث إعادة للأجساد السابقة. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة على أن القيامة حق وأنها ثابتة وستكون. فأما كتاب الله تعالى فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة، وذكرها الله تعالى بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها، كقوله تعالى: يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا وصف ليوم القيامة. قال تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ الحاقة ما هي؟ هي القيامة، هي الساعة بنفسها. وما أدراك ما الحاقة؟ وقال تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وأما السنة فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع هو الدليل الثالث، فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على الإيمان بيوم القيامة، ولهذا كان من أنكره فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فإذا قال ليس ثم قيامة وليس ثم جنة ولا نار ولا حساب كفر، ارتد عن الإسلام. إلا إذا كان غريبا عن بلاد المسلمين أسلم وبعيد عن العلم، حينئذ يعلم، فإن أصر كفر ارتد عن الإسلام، فيعرف أولا، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. وهناك نوع رابع من الأدلة وهو الكتب السماوية، كتب السماوية حيث اتفقت على إثبات اليوم الآخر، ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون به. وثم نوع خامس وهو دلالة النظر والعقل، يعني العقل يساند النص وليس في إثبات هكذا، بمعنى أن الله تعالى خلق الخلق حينئذ أمرهم ونهاهم، هل يتصور بأن العقل يجيز ألا يكون يوم يحاسب فيه من امتثل الأوامر ولم يمتثل النواهي؟ الجواب لا، العقل يدل على إثبات ذلك اليوم. وثم نوع خامس هو العقل، ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث، فما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ ولهذا قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن أنكم لا ترجعون هذا يدل على أن الخلق عبث، والله تعالى منزه عن العبث، إذن سيكون ثم يوم ترجعون فيه إلى الله، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض عليك القرآن، لما ربط بين النوعين؟ فرض القرآن يعني إلزام، لرادك إلى معاد يعني من يمتثل ومن لا يمتثل حينئذ يكون يوم الحساب وهو يوم المعاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد؟ محاسب على ما عمله الإنسان من هذا القرآن الذي فرض عليه. وصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة: كتاب والسنة والإجماع والكتب السماوية ودلالة العقل. قال رحمه الله تعالى فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما جاء النص بذلك. فكما سبق في قوله من قبور، فيقوم الناس من قبورهم، هذا بناء على الأغلب، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون حينئذ كيف يقوم؟ الله أعلم بحاله. وذاك الذي احترق وصار رمادا، ذاك الذي أكله السبع، حينئذ كيف يعود؟ الله أعلم، لكنه سيعود قطعا، نؤمن بذلك. قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأن الله عز وجل يناديهم. قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه، رشح يعني عرق. وفي البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. والذي ذكره المصنف هو نص الحديث، وزاد في رواية مشاة، وفي رواية فيهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قول حفاة جمع حاف اسم فاعل حاف، فهو الذي ليس عليه نعل ولا خف يعني حاف القدم. وقول عراة جمع عار اسم فاعل، وهو الذي ليس عليه لباس عار. وقول غرلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغلل وهو الأقلف، أي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة، تعود كما هي، لأن الله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا كان قد أخذت منه القلفة حينئذ ترجع كما كانت، فيعاد كاملا لم ينقص منه شيء البتة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني في الدنيا يستحي المؤمن أن يرى عورة أخيه المؤمن، الرجل فضلا عن المرأة هذا المسلم الحي. حينئذ ظنت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عرات إذن ليس عليهم لباس، هل ينظر، أرادت أن تسأل هل ينظر الرجال والنساء هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني كل مشغول به بنفسه لا يحدث نفسه بأن ينظر إلى عورة الآخر، ولكن مع ذلك يكسون بعد هذا، يعني العري له وقت محدود. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال العلماء مراتب المعاد البعث والنشور، قلنا بمعنى واحد، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. هذه أكثرها معلومة الترتيب، البعث والنشور أولا ثم المحشر، عرفنا أن المحشر يحشرون بمعنى يجمعون، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم يأتي بعد ذلك الميزان. قال رحمه الله تعالى وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تدنو أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، أحتمل هذا أو ذاك. حينئذ هذا الميل سواء كان مسافة أو ميل المكحلة أو المكحلة فإنها قريبة، هذا أو ذاك. ويسلم من الشمس أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا تدن منهم الشمس يلجم العرق ليس عاما، إنما جاء تخصص بعض من يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله إذ اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث في الصحيحين. هناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، دل ذلك على أن قوله تدنو الشمس ويلجم العرق الناس أنه مخصوص بما ذكر. قوله ويلجمهم العرق أن يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام من الفرس، ألجمهم من اللجام الذي يكون على فم الفرس، وهو الفم يمنعهم عن الكلام، قال صلى الله عليه وسلم فتصهرهم الشمس، تصهرهم هذا ما فيه من معنى الإذابة، فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبه ومنهم من يأخذه إلى حقويه، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، عقبيه هو مؤخر القدم. وقول حقويه الحق معقد الإزار وسط البدن، وقول يلجمهم العرق ظاهر التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله كما ذكرنا. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قول يوم ترونها تذهل كل مرضعة وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى: فتنصب الموازين بعد ذلك فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فتنصب، هذا مغير الصيغة، والذي ينصب الموازين هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد. وهذا مما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة في إثبات الميزان، كما تواترت بذلك الأحاديث. تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي ليس شيئا معنويا كما يدعيه أهل البدع، وإنما هو ميزان حقيقي حسي، يعني يرى ويدرك بالبصر بالحواس، له لسان وكفتان حسيتان مشاهدتان، له لسان وكفتان، وكل منهما حسي ويشاهد ويدرك به بالبصر كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة، إذن كفتان كل منهما في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله الحديث. والشاهد فيه إثبات الكفتان، فيه إثبات الكفتين. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عامر في حديث البطاقة، وفيه: فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، إذن كفتان، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، الحديث. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر في الحديثين إثبات الكفتين والميزان، إثبات الكفتين للميزان. وأما اللسان فهذا ورد من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد ورد عند البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. وإذا قال لسان هذا ليس مما يدرك به بالرأي والاجتهاد، حينئذ يكون له حكم رفعي، يكون له حكم رفعي. وقال الحافظ الفتحي: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وهذا معنى الميزان، يعني ترجح الحسنات على السيئات. إذن الميزان ثابت كما حكاه نبي بالإجماع. وجمع المصنف الموازين، تنصب الموازين، هل هو ميزان واحد أم أنها متعددة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، المسألة محتملة لذلك. وجمع المصنفون الموازين وظاهره تعددها، أنها متعددة ليست واحدا، والصحيح أنه ميزان واحد لا يتعدد، لأن النصوص دالة على ذلك. وجمعه رحمه الله تعالى كما جاء في بعض النصوص، قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، ويحتمل أن الجمع للتفخيم، جمع للتفخيم، كما في قوله: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد، حينئذ يكون الجمع باعتبار التفخيم. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا كقوله: يا أيها الرسل، يعني الرسول الواحد. فالظاهر أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون، وهذا أجود ما يقال، يعني الجمع باعتبار الموزون لا باعتبار تعدد الميزان، فهو واحد، بدليل قوله: فمن ثقلت موازينه، وأن المراد بالميزان في قول عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان أي في الوزن. والميزان هنا مصدر ولم يرد به الميزان الذي اسم له مسمى، لكن هل الميزان يكون واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ لأن الأمم كما دلت على النصوص تختلف باختلاف أجرها. إذا كان كذلك، هل الميزان واحد لجميع الأمم أم أنها متعددة؟ الجواب التوقف لعدم وجود النص الدال على التعدد. وأما الوزن يعني الذي يوزن، ما هو الذي يوزن؟ فتم أقوال لأهل العلم، قيل الذي يوزن أعمال العباد كما نص المصنف هنا، وقيل الذي يوزن هو الصحائف، وقيل الذي يوزن هو الشخص نفسه، ثم ثلاثة أقوال. وأما الوزن فهو للأعمال خيرا كانت أو شرا كما أشار إليه المصنف واستدل بالآية المذكورة، وهذا هو ظاهر القرآن وهو الصحيح، أن الذي يوزن هو العمل نفسه سواء كان شرا أو خيرا. ولا مانع أن يوزن الإنسان نفسه يعني بعض الأحوال أو توزن الصحائف، لكن الأصل المعتمد الذي دل عليه النص أن الوزن يكون للعمل، كما قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا واضح أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله هذا عمله الحديث. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يوضع في الميزان أثقل، ما يوضع في الميزان يعني لا يوضع، ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. والخلق الحسن هذا عمله. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا صريح في أن الذي يوزن العمل إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال، وإلى هذا ذهب أهل الحديث وهو الصواب كما ذكرنا. فإن قيل كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن، نقول ما دام أن الباري جل وعلا أخبر بذلك حينئذ كيفية الله أعلم بها. ثم يقال أيضا إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، وله نظير وهو الموت. الموت لا شك أنه شيء معنوي، ومع ذلك يذبح ويصور على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. فالموت معنى وليس بجسم، وليس الذي يذبح ملك الموت كما قال بعضهم، ولكنه نفس الموت حيث يجعل الله تعالى جسما يشاهد ويرى، كذلك الأعمال يجعله الله عز وجل أجساما توزن بهذا الميزان الحسي، ولو لم يحمل على هذا المعنى حينئذ وجب التسليم والإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة. هذا قول وهو الصواب أن الوزن يكون لماذا؟ للعمل نفسه سواء كان خيرا أو شرا. قيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة الذي مر معنا، وصوبه مرعي في بهجته وذهب إليه جمهور من المفسرين وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وقيل هو قول ثالث يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين دل على أنه الذي يوضع في الميزان. ثم قرأ قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولا نقيم لهم أي الكفار. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما يعني ساقيه، لما ضحك الصحابة على نحالتهما قال لهما في الميزان أثقل من أحد يعني من جبل أحد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، وكذلك كله صحيح قطعا لأنه ثابت في الكتاب والسنة، لكن لابد من الترجيح. فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها، ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل فيكون هو الأصل المعتمد. ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو بنفسه. وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباده. إذن الجمع بين هذه النصوص أن يقال الأصل المعتمد هو وزن العمل نفسه، ثم قد يوزن في حال بعض الأشخاص إما الصحائف وإما هو بنفسه. قال الغزالي القرطبي: ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال الشيخ مرعي رحمه الله: والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل، إظهار عدله جل وعلا، وبيان الفضل حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر، انتهى. ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وإن اجتمعت الألفاظ وإنما هذه لها كيفية تخصها وتلك لها كيفية تخصها، وإن اتفقت الأسماء فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كيفيتها وحقيقتها، كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. قول: فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فالمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات، فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب، فمن شرطية وجواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون. وأتت الجملة الجزائية هنا جملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار، وكذلك جاءت بصيغة الحصر لقولهم فأولئك هم المفلحون، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وجاءت باسم الإشارة دال على البعد فأولئك لعظم مرتبتهم، ولم يقل فهم المفلحون إشارة إلى علو مرتبتهم، وجاءت بصيغة الحصر في قولهم وهو ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة، وقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون هذا فيه إشكال من جهة العربية، لأنه قال ماذا؟ فمن ثقلت موازينه أفرد الضمير ثم قال هم المفلحون جمع الضمير، فباعتبار اللفظ أفرد وباعتبار المعنى جمع، لأن من الشرطية باعتبار اللفظ هي مفرد وباعتبار المعنى هي جمع، فيجوز مراعاة اللفظ فيفرد الضمير ويجوز مراعاة المعنى فيجمع الضمير. قول ومن خفت موازينه أي ثقل سيئاته على حسناته عكس الأول، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك الإشارة هنا للبعد لانحطاط مرتبتهم لا لعلو مرتبتهم، الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة، وقول في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل، والمراد بخفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات، ترجح السيئات على الحسنات، أو فقدان الحسنات بالكلية. قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم، توزن أعمالهم كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالها أو أمثالها، وهو أحد القولين لأهل العلم. القول الثاني أن الكفار لا توزن أعمالهم لقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دل ذلك على أن الكفار لا توزن أعمالهم، الله أعلم. فادت هذه الآية إثبات الميزان، وأفادت أن الوزن للأعمال على الصحيح خيرا أو شرا. وأما الجمع جمع الموازين مع أنه ميزان واحد فقد تقدم الجواب أنه باعتبار ما يوزن، ثم قال: وتنشر الدواوين يأتي بحثه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.